بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، هذه الربوع فقف على عرصاتها مستشعرا ما حل في ساحاتها. هذه الربوع فقف على عرصاتها مستشعرا ما حل في ساحاتها. يا هي روضة للراكعين وملجأ تهديهم بصلاتها وصلاتها. كانت بهم في خضب عيش مخضل تزهو ابتهاجا من جميع جهاتها. فالمجد في نادي حماها قاطن والفخر معتكف على ذرواتها. رحلوا وقد قطن البلاء بربعها ومضوا فحل الخطب في هضواتها. يا ولقد وقفت بها يا ومقلة ناظري عبرا تروي التربة من عبراتها. فسألتها أين الكرام فلم أعي إلا الصدى إلا الصدى. فكربت من كرباتها وزجرت قلبي عن سؤال هوامد ودعوته يا قلب داع دعواتها. ليس الوقوف بنافع بمنازل قفر اختلت بالرغم من ساداتها. منازل كان كانت نيرات بأهلها. وحسين فأضحت عليها غبرة وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام احنا جينا على العادة حثنا الرجايا سايلنا وين احسن قال احسن بقى مندوب ليام النوايب راعي الكرم والجود راح الغاضرية روحوا إلى غيره لما الله يجيبه وتخضر مرابعنا وتزهر أرض غيبة ما أوحش المحبوب لم فارق حبيبة ما يصبح إلا ضلوع جسمه من حنية يمتى يعود حسين وتعود العوايد تزهر من أنوار المنازل والمساجد سور اليتامى أبو علي كعبة الوافد ما أوحش المحبوب لم فارق حبيب لا تغمض يا عين بعد فراق يمتى تجونا يا الذي في السفر غياب اما تجي حسين ولا تبعث كتاب تخبر عن اللي صار برض الغاضري يمتى يجي المندوب ويصيح البشارة أهل المدينة زينوا لحسين دارة وانا ندر علي لعطي الطارش بشارة وانشر بيارق في المدينة يمين وشما يمتى يجي المندوب يصرخ يم والابن قرة عيونك بالسلامة عود حسين نصرخ ونركع بالدرب كلنا مسرعين جتك بشارة قام يا ابن الحنفي أيوة حسينا العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسرى من حرم المختار بالآل الكرام مستجيرا بحمى الجبار والبيت الحرام فأسروا قتله بغيا ولو عند المقام أو بجنب الركن لم يخشوا إله الحرمين. المدة التي مكث فيها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في مكة استمرت 125 يوم، من الثالث من شعبان سنة 60 إلى الثامن من ذي الحجة، 125 يوم. هذه اللي بعض المحققين أطلق عليها هذا الاسم، سماها بالأيام المكية في أحد أجزاء موسوعة مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، هذا الكتاب الفاخر مجموعة من المحققين. ف 125 يوم هذه الأيام المكية، لما نتقارنها مع فترات النهضة الحسينية الأخرى تجدها هي أطول تلك الفترات، يعني من هلاك معاوية إلى خروج الحسين من المدينة 12 يوم تقريبا، من خروج الحسين من مكة إلى يوم مقتله تقريبا 32 يوم. هذه الأيام المكية اللي كانت في الوسط 125 يوم، يعني أطول الفترات أطول فترات النهضة الحسينية. نلاحظ إذا قرأنا هذه الفترة أن التاريخ أهملها، يعني أهمل كثيرا من أحداثها، ولو أن التاريخ أنصف نفسه وسلط الضوء عليها لا استطعنا، كما يقول الشيخ محمد جواد الطبسي حرسه الله، لا استطعنا أن نجيب على كثير من الأسئلة، ولكن هو دأب التاريخ أن تخفى فيه كثير من الحقائق. بعد هذا يمكن للمتتبع أن يجعل المحاور التي يقرأها، محاور الأحداث أو أن يلخص أحداث الأيام المكية إلى خمسة محاور تقريبا. أولا انزعاج عبد الله بن الزبير والقيادة المحلية المتمثلة في الأشدق من قدوم الحسين سلام الله عليه، ومن زين حالة الحضور القوي اللي كان عند الحسين سلام الله عليه، واحتفاء الناس بالحسين كان ملفت الانتباه. ثانيا المحور الثاني محاولات متعددة من شخصيات مرموقة من أبناء المسلمين ليثنوا الحسين سلام الله عليه عن الخروج إلى العراق، ومنوها الجماعات ومنوها الرجال وش الدوافع وش قضاياهم. ثالثا مناقشة قضية مراسلات الحسين، رسائل أهل الكوفة إلى الحسين سلام الله عليه، ورسائل الحسين إلى أهل الكوفة وإلى أهل البصرة، لأن الذي يظهر بأن الحسين سلام الله عليه هو الذي أرسل إلى أهل البصرة على العكس من يعني حاله مع أهل الكوفة. أهل الكوفة هم الذين راسلوا الحسين سلام الله عليه، أهل البصرة لم يراسلوا الحسين وإنما أرسل إليهم الحسين إلى رؤساء الأخماس، كما يمر عليك الأخماس يعني البصرة قسمت إلى خمسة أخماس. زين، هذا ثالثا. رابعا قصة مسلم ابن عقيل، هذه تدخل بعد في الأيام المكية اللي أشرنا إليها 125 يوم. زين، بعد قصة خروج الحسين والأحداث الأخيرة. عندما نقرأ هذه القصة قصة الأيام المكية يبرز في هذه القصة شخص زين. هذا الشخص عاد أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه وهو الأشدق. ما هي قصته مع الإمام الحسين؟ الأشدق أولا من هو الأشدق؟ عمرو بن سعيد الأشدق من بني أمية ولاه يزيد على مكة كما يمر عليك، ثم بعد ذلك ضم إليه المدينة، يعني صار يحكم مكة والمدينة، ولعله كان حاكما على مكة من قبل هلاك الطاغية. زين، هذا الرجل لما وصل الحسين سلام الله عليه إلى مكة ارتاب من وجود الحسين، فمضى إلى الحسين سلام الله عليه ووقف عنده وقال: ما قدومك؟ ليش جئت؟ لماذا جئت؟ قال: عائذا بالله وبهذا البيت. بس هالكلمة مختصرا انصرف. الأشدق عمرو بن سعيد الأشدق، جدير بالذكر بأنه سمي الأشدق بالأشدق لعوجاج في فمه، لعوجاج في فمه زين، وذلك لإفراطه في سب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أموي أموي، هذا الرجل بعد هذا الموقف بينه وبين الحسين سلام الله عليه ضم إليه يزيد المدينة، باعتبار أن صارت مشكلة بين يزيد وبين من؟ بين الوليد بن عتبة، لأن الوليد بن عتبة تختلف سياسته عن سياسة يزيد، سياسة الوليد بن عتبة مساوقة إلى سياسة معاوية فاعلم، لا يزيد لا، يزيد ما عنده سياسة بعد، حالا يحتاج أو يريد شنو؟ يريد كل شيء حالا يتنفذ. فأنت يا الوليد بن عتبة شلون خرج الحسين من المدينة وأفلت من إيدك؟ فعزله، لا يحتاج إلى واحد أشقى، وهو من؟ وهو عمرو بن سعيد الأشدق. خرج عمرو بن سعيد الأشدق إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مشكلة كبيرة، وكل من جاء وصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يهدد أهل المدينة: ترى يا جماعة احنا ما نسينا مشكلتكم يا عثمان لما قتلتم عثمان، ومن هذا الكلام. ثم هدد الناس بقتل عبد الله بن الزبير، وقال: لئن فعل ابن الزبير ما من شأنه فعله، لئن تمادى ابن الزبير فإننا نقتله ولو كان في الكعبة. يعرف القضية، لو كان عبد الله بن الزبير في الكعبة انقتله، سووا قيام جزاكم الله خير. صلوات على محمد وآل محمد. حياكم شباب، جزاكم جدير بالذكر بأنه لم يذكر الحسين في تلك الخطبة، ما تطرق إلى الحسين، لأنه مكانة الحسين الآن يعني ما يقتضي الحال أن يذكر الحسين، بس لأن عبد الله بن الزبير ما إلى مكانه ذكره، هو جعله يعرض به ويشنع عليه وكذا. فبينما هو يخطب في الناس على المنبر وإذا بالدم يخرج من أنفه، فلما خرج الدم من أنفه قام رجل من الناس ورمى عليه عمامة بيضاء، فلما وقعت تلك العمامة وضعها على أنفه، فصرخ رجل من خثعم: وقال ويلاه يا لها من فتنة ظهرت وعمت، دم على المنبر في عمامة. ويذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يرعف على ليرعفن على منبري شيطان من شياطين بني أمية فيسيل دمه. زين، رجع إلى مكة. هذا بعد هذا لما رجع إلى مكة وجاء اليوم الذي خرج فيه الحسين سلام الله عليه من مكة، هنا استخدم مع الحسين سلام الله عليه أسلوبين، الأسلوب السياسي، أسلوب التهدئة، والأسلوب القمعي العسكري. ويظهر بأن الأسلوب السياسي، أسلوب التهدئة كان أولا. فلما علم بخروج الحسين سلام الله عليه أرسل إلى الحسين سلام الله عليه في الطريق الرسالة، الرسالة أرسلها على يد يحيى أخيه يحيى بن سعيد وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليه، لأن عبد الله بن جعفر كان مشفقا على الحسين. فلما وصل إلى الحسين سلام الله عليه قرأ الرسالة: أعيذك بالله أن تكون، أسأل الله أن يلهمك رشدك، وأعيذك بالله أن تكون من أهل الشقاق، لأن يعني هم أوهموا الناس بأن إحنا الجماعة، وأي واحد يخرج علينا هو جاي يفرق الأمة. طبعا هذه سياسة معروفة، زين، لما تقرأ الكتب تشوفها واضحة. زين، أيها الناس، يزيد بن أبي سفيان يقول: أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الجماعة. أنت الرافضي، أنت من شق، هذا مذهب من شق عن وحدة المسلمين، هذا دائما يهتفون به. أعيذك بالله من الشقاق، وقد بلغني أنك تريد الخروج إلى العراق، فإن كنت خائفا من شيء فهلم إلي، فإن عندي لك الصلة والبر والأمان. أنا أعطيك الأمان. حسين سلام الله عليه يعرف التاريخ الأموي. أولا، ما الذي فعله بنو أمية مع حجر ابن عدي لما أعطوه الأمان؟ زين، ثم غدروا به. ما أحد أعطى أحد الأمان ووفاء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وآمن أهل البصرة أمير المؤمنين وغيرهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذا الذي يريد أن يعطي الحسين سلام الله عليه الأمان هو نفسه الذي شمت بالحسين سلام الله عليه لما قتل، لأنه حالا لما قتل الحسين جاء الخبر إلى ابن زياد، أرسل ابن زياد الرسالة إلى من؟ إلى عمرو بن سعيد الأشدق. هذا هو أمير الحاج، أمير الحجاج. فصعد عمرو بن سعيد الأشدق على المنبر ونعى الحسين إلى أهل المدينة: من عذيرنا في الحسين؟ كنا نصله فيقطعنا، وكنا نبره فيسبنا، فدفعناه عن أنفسنا بقتله. زين، خرجنا بنات عقيل إلى المسجد وصحنا صيحة واحدة: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ زين، فلما صحنا تلك الصيحة التفت وهو على المنبر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: واعية بواعية عثمان. الحسين يعرف هذه الشخصية، من هي الشخصية هذه؟ زين. ثالثا، هو أراد أن يخدع الحسين سلام الله عليه بالأمان، زين، حتى يرجع الحسين ويقتل الحسين. بعدين الدولة الأموية تجيب عبد الله بن الزبير، تعال يا ابن الزبير أنت الذي قتلت الحسين، ويجيبون بعد غيره من شخصيات المسلمين، أو أنت الذي قتلت الحسين. فملاحظ هذا المعنى زين. قتل عمرو بن سعيد الأشدق بمثل ما أراد أن يقتل به الحسين، يوم اللي صارت مشكلة عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير زين، وطلع عبد الملك بن مروان من دمشق إلى وين؟ إلى الكوفة ليقتل مصعب بن الزبير. هذا كان على الشام، استخلفه على الشام، فتحكم الأشدق في الشام. ولما تحكم في الشام زين، جاء عبد الملك وأعطاه الأمان، حاصر الشام وأعطاه الأمان ومنه وأقنعه. فلما اقتنع بذلك الأمان رجع إليه عبد الملك ابن مروان مرة أخرى وذبحه ذبحا بيده. الإمام الحسين سلام الله عليه من وصلت إلى رسالة الأشدق قال: أما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله وعمل صالحا زين. ثم بين إلى بأنه وقد ذكرت الأمانة والبر والصلة، يعني بتعطيني فلوس وبتعطيني الأمان، فخير الأمان أمان الله. واعتذر إلى يحيى بن سعيد بأنه سلام الله عليه رأى جده المصطفى صلى الله عليه وآله في تلك الرؤيا، فهو ماض بما أمره به جده صلى الله عليه وآله. فلما سئل عن تلك الرؤيا قال: إني لا أخبر بها أحدا حتى ألقى ربي، حتى ألقى ربي. هذا أسلوب، ما نجح هذا الأسلوب. إيش سوى عمرو بن سعيد الأشدق؟ قال: إذا امتنع الحسين فردوه بالقوة. مجموعة من الجند، حتى مذكور في الكتب في المصادر بأنهم تجالدوا مع الحسين بالسياط زين، لكن الحسين سلام الله عليه ومعه الرجال والشجعان امتنعوا غاية الامتناع. بس لو قتل الحسين هناك تصير فتنة. أمر رئيس الجند بأن يرجع بالجند، وخرج الحسين مرة أخرى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركاب، فكأنما المأوى عليه محرم. ويصعد المنبر كما جاء في الرواية: أيها الناس الحمد لله، وما شاء الله خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، أنا مشتاق إلى فاطمة، مشتاق إلى الرسول، اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقي. كأني ينعى نفسه، كأني بأوصالي تقطعها ضربة على الضربة، طعنة على الطعنة. الله يساعد زين العابدين، ما قدر يشيل أبوه، ما قدر يشيل. بين النواويس وكربلاء فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة سوبا، لا محيس عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلاء فيوفينا أجور الصابرين. لن تشاد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة معه في حضيرة القدس، تقر بهم عينه ينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لكن يا عم كأن الحسين توجه إلى الكعبة وقال أنا اليوم أطلع، وبالعزيز على الحسين عادي فارق الكعبة، بالعزيز على الحسين. الحسين زينة الحج، دشين دعاء عرفة من الحج بعد وش يضل لك؟ ها الله يبلغنا وياك، ما تسمع انت اذا قرأوا دعاء عرفة؟ ها الحاج يبكي لبكائه، الخيام كلها الضج ضجة. خاطب الكعبة، إذا يا كعبة الله اليوم أشيل بأهلي وولدي، افتح قلبك، إذا يا كعبة الله اليوم أشيل بأهلي وولدي، اجي اليوم الذي عندك ينادي بثاري المهدي. وحسين وصية مني وصليها إلى ابني وقرة عيوني، يزور أحبابه بطيبة، يمر على القبر المخفل مضيع، يزور أحبابه بطيبة وتالي بكربلة يجيني، قولي له برض لطفوف ألاقيه ويلاقيني، بلي راس والسهم المثلث نابت بجبدي. أن تضرب رض لطفوف جيني ويكشف القبري، يعاين طفلي ونحره وشيله من على صدري، وشيله من على صدري، وشوف الأعوجية شلون رضت صدري وظهري. آه إيه، بس هذا أسألك الدعاء، يوم اللي تلاقى وياه، تلاقى وياه بعد التلبيات، لبيك اللهم لبيك، لبيك بحرق خيمي، لبيك بسلب حرمي، لبيك بذبح رضيعي، لبيك. يلتفت إليه عبد الله بن جعفر، وين حجك والمناسك، وين هديك والنحر. وحسين وين حجك والمناسك، وين هديك والنحر، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع وتترك الكعبة العذاب. راد يتكلم أبوه سكنة وهلت دمعته، يلي رحت الحج تذكر الحسين يوم انطرد عن الحج. قال أنا غصب علي كسيرة هضيمة، تلومني وجنك ما تدري، يا ابن عم بحالتي، نية العدوان ذبحي وذبح قامي وعزوتي، ترضى دمي ينسفا تهتك حرمته. وحسين يعرفوني من قبل، ما طيع للفتح ولا أحط للذل رأسي ولا أفر مثل العبيد ولا يضل ضعني بمكة كان ما عيد العيد وين العيد بعد فرد يا ابن عمي وخليت دهر يفعل رادته ويلي طلع الحسين من مكة خلى الكعبة موجب أهلها السنة حج وعيد تعين بأرض الطف أرض ضاحي الصناديد الذي حالي يوقف هذا جسم مقطعين وذاك ما قطع الجف وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبح شوف شلون هارويل من ينادي عجل انا لو ايش ما اقرا ابيات غريبه عليك عشان تقرا له لو تشوف شلون هارويل من ينادي نوب عند المشرعة وانظر قمر عدنا الغاب وناب وسط المعركة للولد وارفع جثة وحسين وحسين رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا أين النائحون والمنادون وحسينا وأنا بيت الله وظلم في الطبرات غريب والحجر نحري بين عمي ويتامى يلحج تسمع لها صاب جسمي من الضرب رن او ضجيج بين عادي والعدو تدري شديده واليات وادي حاجي غير وادي والشهر غير تنقضيك للمناسك يا أم عاشو أظل مرمي على الثرى ويركب على صدر الشم ولا يبري وداج ومهجتي من الضمام تفتت والبسم خيط الدماء وابقى رمية بالعر ثوب المخرق حرامي وينسلب فوق الثرى والبسم خيط الدماء عن مكة وهو ابنها به تشرفت الحطين وزمزم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعليك فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والوراء من أعدائهم يا كريم. اجعل اللهم مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها بمحمد وآله الطاهرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. والفاتح مع الصلوات.